حلم وجع تطلب الفرقة غريبة وش طرى لك كيف تتجرع علي تكذب وتخدع تنهي المشوار فجأة وش جرى لك طار لي الفرقة ترى بالحال يفجع خنت عشرتنا وصلت لي وش رانك بس تبع الكرامة عندي أغلى من جماله ووعدك تمضي حياتك وانت تدفع الخيانة سعرها متعب وهالك تنسحب مني وانا في وجه مدفع بسألك من دخل الفكرة في بابك ما انتهى المشهد شوف خلق الله بدأت ترثي لحالك لا تحاول تعتذر ما عاد ينفع وش تفيد اعذار تاليها وصالك عامي الماضي أكد بأنك بشاع شخص ما عرفته تجرك للمهانك ولا تقاطعني لذا ركز واسمع جدا استمتع ما دام الشر ثانك غيب غيب لين تشبع غيب غيب لين تشبع أدري أنك تقدر تمثل وتبدع وأدري أن الفكرة تسمع كني الحاكم على سبع الممالك الزمان اللي راح ما عاد يرجع جدا اتعبني خداعك وارتجع